العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في بيان أقسام القراءات باعتبار السند. أقسام القراءات باعتبار الإيه؟ السند. فكما قسم أهل الحديث الحديث باعتبار السند، فكذا قسم أهل القراءات القراءات باعتبار السند أيضا. فقالوا تنقسم القراءات عليكم السلام باعتبار السند إلى أربعة أقسام. أربع أقسام عليكم السلام. القسم الأول القراءة، الثاني الرواية، الثالث الطريقة، الرابع الوجه. أربعة: قراءة، رواية، طريقة، وجه. وعرفوا كل نوع من هذه الأنواع. يبقى معانا كم نوع؟ أربعة. يبقى أقسام القراءة أو القراءات باعتبار السند تنقسم إلى أربعة أقسام: قراءة، رواية، طريقة، وجه. تمام كده؟ عليكم السلام. احنا مش مكترين في الايه؟ في الكم، عشان خاطر الشوية اللي اتقالوا يبقى أول بأول كده ايه؟ يتعرف. عليكم السلام. يبقى طريقة أو شيء قراءة، ثم رواية، ثم طريقة، ثم وجه. تمام؟ أول شيء القراءة. ما المقصود بالقراءة؟ قالوا المقصود بالقراءة ما كان الخلاف فيها إلى أحد الأئمة السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر. يبقى الخلاف فيها راجع إلى إيه؟ إلى الإمام الأصل. الخلاف راجع فيها إلى الإمام من القراء السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر. زي مين أو زي إيه كده مثال لها؟ قالوا مثل قوله تعالى في سورة يونس: إن هذا لساحر. لساحر بالألف وبكسر الحاء. من قرأ بهذه القراءة؟ قرأ بها ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، والباقون قرأوا بدون الألف. سحر. يبقى الخلاف هنا وقع بين من؟ بين الأئمة. يبقى النوع الأول هي القراءة ما كان الخلاف راجعا فيها إلى الإمام. الخلاف وقع في القراءة بين الأئمة وبين بعضه، سواء كانوا من السبعة أو كانوا من العشرة أو من الأربعة عشر. تمام؟ طيب الرواية. قالوا الرواية ما كان الخلاف راجعا إلى الراوي وليس إلى الإمام. زي إيه؟ عاصم ده من السبعة يعتبر إمام ولا راوي؟ إمام. طيب إذا قلنا برواية حفص عن عاصم، يبقى حفص إيه؟ راوي. يبقى الخلاف وقع مع حفص ومن هو على شاكله من الرواية. دي تسمى إيه؟ تسمى رواية. وقالوا في الطريقة ما كان الخلاف فيما بعد الراوي فنازله. يبقى معنا الامام لما يكون الخلاف في الامام دي بديه قراءة، الخلاف في الراوي دي بديه ايه؟ رواية. الخلاف فيما بعد الراوي دي بديه ايه؟ طريقة. والوجه هو الخلاف الراجع الى تخيير القارئ للقراءة. بمعنى ايه مثلا دي؟ هو عرض اكثر من قراءة، فالقارئ في النهاية يختار وجها ما ويقول والوجه عندي قراءة كذا، يعني هو بيرجح بين الايه، بين القراءة. حتى ان بعض العلماء قالوا انه لا يجوز ان تفاضل بين القراءات المتواترة، يعني معظم او في بعض كتب التفسير ومعظم كتب القراءات بترجح بين الايه، بين القراءات المتواترة. بعض العلماء رد هذا القول او رد هذا العمل وقالوا لا يجوز ان تفاضل بين الايه، بين القراءات المتواترة بعضها وايه وبعض، الا ان في بعض القراءات بيقرأ بها الجمهور. فهل هذا يعني ان بقية القراءات لا يقرأ بها؟ طبعا لا. فالوجه ما كان الامر فيها راجعا اليه، الى تخيير القراءة من القارئ، بيختار يعني قراءة معينة وبفضلها على بقية الايه، القراءات. يبقى احنا عندنا تعدد القراءات او اقسام القراءات باعتبار السند تنقسم الى اربعة اقسام. معنا قراءة، والقراءة ديت لما يكون الخلاف راجع الى الامام، سواء كان من السبعة او الاربعة عشر او الايه، او الاول عشر. والرواية اللي هي بعد منها نمرة اتنين، ما كان الخلاف راجعا فيها الى الراوي. والطريقة، ما كان الخلاف راجعا فيها الى من ايه، من بعد الراوي فنازلا. والوجه، ما كان الامر راجعا الى تخيير القارئ لاحد القراءات الايه، المذكور. تمام كده، مفهومة دي ولا نعيدوها كمان مرة؟ لا نعيدوها كمان مرة، نعيدوها كمان مرة. يبقى معانا القراءة، ثم الرواية، ثم الطريقة، ثم الوجه. الخلاف بسبب الإمام يبقى دي قراءة، الخلاف بسبب الراوي رواية، الخلاف في الراوي فما بعد نازل فدي طريقة، الخلاف بقى راجع إلى تخير القارئ للقراءة، ده وجه. فكما يذكر أحد مثلا المفسرين بقوله والوجه عندي أن قراءة كذا هي الراجح، هو ده المقصود بالإيه، بموضوع الوجه. تمام كده، ننتقل بعد كده، ننتقل ضوابط قبول القراءات. في ضابط أو عدة ضوابط وضعها العلماء لتكون القراءة مقبولة ومعمول بها. ما هي هذه الضوابط؟ قالوا أول شيء أن تكون قراءة متواترة، تكون قراءة إيه؟ متواترة. بمعنى إيه متواترة؟ أنها متصلة السند حتى يصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يرويها إيه؟ جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى إيه؟ إلى منتهى. يبقى أول شيء عشان خاطر عندنا القراءة تكون مقبولة، تكون قراءة إيه؟ متواترة. اثنين، أن تكون موافقة للغة. نعم، ما شاء الله مكتوب بإذن الله، مكتوب باختصار شديد عشان خاطر يعني زي ما اللي أنا بنذكره لكم مكتوب هنا إن شاء الله بالتفصيل. بس أهم شيء يعني شوية دول يعني أنا مش مكتر فيهم، عاوزكم تفهموهم تمام، لأن مترتب عليهم أمور تانية. ماشي؟ وهنعيدوهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره. يبقى أول شيء ليه؟ أن تكون متواترة. اثنين، أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه واحد. لو وجه واحد بس من أوجه اللغة موافقة لها يبقى مقبولة. والأمر الثالث أن تكون، عليكم السلام، أن تكون موافقة للرسم العثماني. لمصحف واحد من مصاحف الايه التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا احنا عارفين ان النسخ كانت متعددة. كم نسخة؟ 7 نسخ. لو وافقت نسخة واحدة تحقق بها الشرط، يعني ما يشترطش انها تكون موافقة لجميع النسخ، لا، لو نسخة واحدة. فدائما تسأل على الحتة دي. في القراءة احنا نضرب لك، احنا نضرب لك مثال لكده، مثل قوله تعالى جنات تجري تحتها الانهار، ده في سورة ايه؟ التوبة. في قراءة تجري من تحتها الانهار لابن كثير، يبقى ذكرت في بعض المصاحف تجري تحتها الانهار بدون من، وفي مصاحف اثبت فيها من، لان احنا زي خد بالك احنا لما اتكلمنا في موضوع جمع القرآن قلنا انها كتبت بالحروف السبع، بالحروف السبع، بمعنى ان تجري من تحتها الانهار كانت موجودة في نسخة، ربما مش موجودة في بقية النسخ او في نسخة اخرى، وكذلك العكس في اي موقع اخر، في اي موضع من المواضع دي. سنتهم في كده طبعا نزول القرآن على 7 أحرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، احنا عارفين كان لما ساعت في جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر كان ايه اللي بيحصل لما واحد منهم يأتي بآية، مش كان بيشهد عليها 2؟ مدام شهد 2 من العدول يصل به هذا الحد إلى حد التواتر، يبقى هذه قراءة صحيحة. طب هل قبل قراءة أحد من حد؟ قالوا إنها واحدة فقط، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وكانت موجودة أصلا ومكتوبة عشان خطر يعضد الأمر بالنسبة لخبر الأحد هذا. تمام؟ فكان النسخ ديت مكتوبة على 7 أحرف، يعني ما تخطتش أي قراءة من القراءات، كل القراءات المتواترة كانت موجودة في 7 نسخ. تمام؟ مش عارف توصل معك عشان حاليا. ايوه، واللي خدها من كان عارفا او عالما بهذه القراءه وذهب، ولذلك احنا تكلمنا اكثر من مره ايه سبب اختلاف العلماء في القراءات. انا كان الواحد منهم ياخذ نسخه ما التي قرا بها وتعلم بها من خلف رسول الله، ثم يذهب الى مكان الذي ذهب اليه، ثم يعلم الناس، فيجتمع التلاميذ في مكان ما فيختلفون فينكرون على بعضهم فيحتكمون الى. تمام، دي اللي كان بسبب في. تمام، يبقى عندنا ضوابط قبول القراءات موافقتها لاحد المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، مثل قوله تعالى جنات تجري من تحتها الانهار وجنات تجري تحتها الانهار، لقراءة ابن كثير باثبات من. ثانيا، ووافقت اللغة العربية ولو بوجه واحد فقط، سواء كان هذا الوجه افصح ام فصيحا، يعني راجح او مرجوح، متفق عليه ام مختلف فيه اختلاف لا يضر. عليكم السلام. وتواتر إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا توفر في القراءة هذه الشروط فهي القراءة الصحيحة المقبولة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، سواء كانت من 7 أو عن غيرها. يبقى هي القراءة المقبولة التي توفر فيها شروط 3، أن تكون متواترة، وافقت اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، ووافقت الرسم العثماني ولو لمصحف واحد من 7. دي القراءة المقبولة. طيب العكس بقى، القراءة المردودة ايه هي؟ ما فقدت شرطا من هذه الشروط، الثلاثة مجتمعين مع بعض البشر، هذه قراءة مقبولة لا خلاف فيها، ومن أنكرها فهو والعياذ بالله كافر، لأنه أنكر معلوم من الدين إيه بالضرورة. ماشي يا أخوانا؟ فالقراءة الغير مقبولة هي كل قراءة اختل منها ركن من هذه الأركان الثلاثة فهي الشاذة ولو كانت لأحد السبع. طيب ما يقبل من القراءات وما لا يقبل؟ إيه المقبول من القراءات وإيه المردود؟ جميع ما روي من القراءات على أقسام، كل ما رواه الرواه من القراءات قسموه العلماء إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، ثلاث أقسام. القسم الأول قسم يقرأ به اليوم، قسم يقرأ به اليوم، وهو ما اجتمع فيه الشروط السابقة من التواتر وموافقة اللغة، وجه من اللغة يعني ولو بوجه واحد، وموافقتها للرسم العثماني ولو لمصحف واحد فقط. هذه تسمى قراءة ايه؟ مقبولة، يقرأ بها في هذه الأيام، قراءة يقرأ بها اليوم، وهي التي اجتمع فيها الشروط التي ذكرناها بأنها متواترة ووافقت اللغة العربية ولو بوجه واحد، ووافقت الرسم العثماني ولو في نسخة واحدة. تمام؟ يبقى أن يكون متواترة ويكون موافقة للعربية ولو بوجه، ويكون موافقة لخط المصحف العثماني. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على تعيينه وصحته وصدقه، وكفر من جحده، مثل ايه؟ كقوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين. إذا مالك وملك بإثبات الألف وحذفها، ويخدعون ويقادعون بإثبات الألف وحذفها، ووصى وأوصى بإثبات الهمزة وحذفها. دي كم مثال؟ ثلاث أمثلة، ده يعني على سبيل المثال وليس الحصر، وإلى القرآن مليء بمثل هذه القراءات. عندنا مالك وملك. طيب ملك، قالوا هذه قراءة شاذة، دي سنجينا بعدين. يبقى عندنا مالك وملك بإثبات الألف وحذفها، دي اسمها قراءة ايه؟ مقبولة، يقرأ بها، وهي من القراءات المتواترة. ويخادعون ويخدعون ووصى وأوصى، ماشي؟ ده النوع الأول. والقسم الثاني من هذه القراءات ما صح نقله عن الآحاد، هو بس اختل شرط من الشروط الثلاثة المحفوظة والمعروفة، ديك التواتر ودي نقله الآحاد، ماشي؟ ما صح نقله عن الآحاد وله وجه في اللغة، ولكنه خالف لفظه خط المصحف. صح نقله في الآحاد، ثبت نقله فعلا بالآحاد، وله وجه في اللغة، ولكنه خالف خط المصحف. طيب دي زي قراءة ايه؟ حكم الأول، حكمه أنه يقبل على أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى ذلك، ولا يقرأ به لعلتين، وكخبر شرعي أو حكم شرعي مقبول، ولكن لا يقرأ به لعلتين. العلة الأولى أن القرآن الكريم لا يثبت بالأحاد، لا يثبت بالأحاد، ده الأمر الأول. لا يقبل، احنا لو تاخد بالك هو ما ثبت نقله بالأحاد وله وجه في اللغة وخالف خط المصحف، حكمه ايه؟ هو كحكم شرعي يقبل، اما كقراءة لا يقبل به لعلتين. العلة الاولى ان خبر الأحاد لا يثبت به القرآن الكريم، ماشي؟ ده الامر الاول. والعلة الثانية أنه مخالف لما أجمع عليه، فلم يقطع بتعيينه وصحته، وما لا يقطع على صحته وتعيينه لا تجوز القراءة به. زي قراءة ايه؟ قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء في قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنثى، في سورة الليل، بحذف وما خلق، فقال الذكر والأنثى على طول بدون وما خلق الذكر والأنثى، يعني حذف لفظ وما خلق وأبقى الذكر والأنثى فقط. طيب هذه القراءة من الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواها أبو الدرداء وقال: أشهد الله أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خبر أحاد، والقرآن الكريم لا يثبت بخبر الأحاد. طب من أنكر مثل هذه القراءة؟ حكمه إيه؟ من جحدها أو أنكرها فهو ليس بكافر، لأنها قراءة إيه؟ أحاد. ماشي؟ يبقى القراءة الثانية، بالقراءة الأولى ما يقرأ به اليوم وما اجتمع فيه ثلاث اتصال أو ثلاث صفات للتواتر وموافقة اللغة ولو بوجه، وموافقتها للرسم العثماني ولو ايه مصحف واحد. والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وله وجه في اللغة ولكن خالف لفظه خط المصحف، ودي قلنا انه لا يقرأ به لعلتين: العلة الاولى انه خالف الإجماع، والعلة الثانية ان القرآن الكريم لا يثبت بخبر الآحاد. والمثال الذكر والأنثى بحسب ما خلق، إقرار أبو الدرداء وابن مسعود، والذي رواه أبو الدرداء وقال: أشهد الله أني سمعتها من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من أنكر هذه القراءة لا يحكم عليه. ماشي يا أخواني؟ ماشي كده الأمور؟ ماشي. وقراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هي أصل الآية إيه؟ أو القراءة المشهورة لها إيه؟ مش أمامهم، وراءهم، يبقى أبدل وراء بأمام، وأضاف إليها لفظ إيه؟ صالحة. هذه أيضا قراءة يقرأ بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي قراءة أحاد من أنكرها أيضا، وهي لا يقرأ بها لأنها مخالفة للإجماع أولا، وثانيا أنها إيه؟ رويت بخبر الإيه؟ الأحاد الذي لا يثبت به القرآن الكريم. تمام. القسم الثالث وهو ما نقله غير ثقة. فضل تأكرى الشاذة لسه عن التقليل. القسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، يبقى إما منقول عن غير ثقة أو نقله ثقة ولكن ليس لها وجه في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. دي بقى الشواذ، هي دي القراءة الشاذة، يا إما نقلت عن غير ثقة أو نقلها ثقة وليس لها وجه في العربية، مخالفة للغة يعني، اللي هي الضوابط، خلفة الضوابط اللي معروفة الثلاثة للقراءة المقبولة، اللي هي الأساس، القاعدة الأصلية عندها، يحصل خلاف فيها على طول يعرف انك انت ايه تمام، خالفت النص على طول. يبقى هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. مثاله ما ذكر في كتب الشواذ: القراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة اللي هي إيه؟ في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. دي القراءة المعروفة والمشهورة والمتواترة، صح؟ روية، وهذه القراءة منسوبة إلى الإمام أبو حنيفة، وقد حكم عليها العلماء بأنها قراءة خاطئة لا يقرأ بها إلا في مقام التعليم فقط، إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع لفظ الجلال. دي تسمى قراءة قراءة شاذة. مثاله ما ذكر في كتب الشواذ في القراءات اللي هي القراءة المنسوبة للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر برفع لفظ الجلالة ونصب لفظ العلماء، وهي خطأ وغلط لا تذكر إلا في مقام التعليم. دي القراءة الشاذة. لا بالقراءة دي القراءة الشاذة يا إما اللي رواها غير ثقة، أو ثقة ولكنها خالفت وجه من وجوه اللغة. بمعنى ايه مثلا؟ انتوا عارفين انما يخشى الله من عباده العلماء بان الخشية الكاملة من الله العلماء، العلماء تقع منهم الخشية الكاملة لله سبحانه وتعالى، فهم اقرب الناس او اخشى الناس لله سبحانه وتعالى، ده المعنى المعروف. ولذلك جاء لفظ الجلالة منصوب وجاء العلماء مرفوع على أنه فاعل، تمام كده؟ طيب إذا جاء الأمر على عكس ذلك، بأن لفظ الجلالة مرفوع والعلماء منصوب بأن الخشية وقعت من الله للعلماء، طبعا مخالفة تماما للعقل وللإجماع وللغة، فيحكم عليها بأنها قراءة شاذة. وهذه القراءة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة ولا يقرأ بها إلا في مقام التعليم فقط، وهي قراءة خاطئة مردودة منكرة، تمام؟ طب هي منسوبة إليه، هي ليست قراءة ولكن منسوبة إليه ظلما وعدوانا. لا، وهذه القراءة إنما تذكر كما قلنا في مقام التعليم فقط، العلم بس من باب العلم بالشيء، من باب العلم بس. أنت يعني إحنا ذكرناها في هذا المقام وضربناها كمثال عشان خاطر تعرف إنها من القراءات الشاذة غير مقبولة. لا نهائي قطعا. مش أخوانا؟ يبقى ما يقبل من القراءات وما لا يقبل. قسم يقرأ به اليوم ما اجتمع فيه ثلاث شروط: أن يكون متواتر موافقا للغة العربية ولو بوجه، ويكون موافقا لخط المصحف. القسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وله وجه في اللغة ولكنه خالف لفظ خط المصحف. الأمر الثالث هو ما نقله غير ثقة أو ثقة ولا وجه له في اللغة، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. يبقى معنا كده كان أنواع القراءات من حيث السند. أنواع القراءات من حيث السند. نقل الإمام السيوطي عن ابن الجزري أن أنواع القراءات ستة، ست قراءات من حيث السند. القراءة الأولى قالوا هي القراءة المتواترة، وهي ما نقلها جمع عن جمع من بداية السند إلى منتهى. هي القراءة المتواترة وهي أعلى درجة القراءات، هي نمرة واحد. اثنين، القراءة المشهورة. إيه يعني القراءة المشهورة؟ قالوا أن القراءة المشهورة هي ما صح سندها، السند بتاعها صحيح، بأن رواها العدل الضابط عن مثله وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقت العربية والرسم العثماني سواء رويت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم، واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنها لم تبلغ درجة التواتر. يبقى هي في المنزلة الثانية بعد الإيه؟ هي صح سنتها ووافقت اللغة ووافقت الرسم العثماني وقرأ بها القراء، ولكنها لم تصل إلى حد التواتر حتى نحكم عليها بأنها من المتواتر. الكلام ماشي يا اخوانا؟ انا حاسس انه مش ماشي. ليه مش ماشي؟ صح. يبقى اقسام القراءات باعتبار السند او انواع القراءات من حيث السند. تفضل. النوع الاول القراءة المتواترة. القراءة المتواترة دي معروفة، ما رواه جمع عن جمع، مجموعة كبيرة تحيل العادة تواطؤ هذه المجموعة على الكذب. شيء شوف نحن كلنا كده وإحنا عددنا كتير واتفقنا على أنه كذا، طبعا مش معقول إن المجموعة بحالها عاد تصر على الكذب وتخالف الحقيقة، صح؟ فالمقصود بالقراءة المتواترة نقلها جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. دي القراءة المتواترة، دي أعلى درجة. النوع الثاني وهي القراءة المشهورة، يتوفر فيها يمكن معظم شروط المتواترة إلا أنها لم تصل إلى حد التواتر. هو في إلى حد يعني فيه تشابه شديد، وإذا كان في البداية خالص قلت أن العلماء الحديث قسموا السند إلى سند عال وسند نازل، وكذلك علماء القراءة بدأوا بالقراءة ثم الرواية ثم الطريقة ثم الوجه، نفس الإيه تقسيمة قريبة جدا من بعض. أشوفون ما هي لم تصل إلى حد التواتر. العد لم يرويها، هو رواها العد الضابط عن العد الضابط، ولكن عدل واحد غير ما يكون ايه مجموعه من الناس. تمام. وقرأ بها العلماء واصبحت مشهوره فيما بينهم، ولكنها لم تصل الى درجه الايه التواتر. هي في الطبقه الثانيه على طول، معنا المتواتره اولا ثم بعد منها الايه المشهوره. الثالثة، طيب فيه يعني من أشهر الكتب التي كتبت فيها في القراءة المشهورة التيسير للداني. حد سمع عن التفسير عن الكتاب ده؟ كتاب اسمه التيسير في القراءات للداني. طيب دي جامع القراءات المشهورة، جامع القراءات المشهورة اللي هي في المرتبة الثانية على طول بالنسبة لتصنيف القراءات، هي اللي بعد المتواترة. طيب النوع الثالث ايه؟ قراءة الآحاد. قراءة الآحاد، وقراءة الآحاد هذه هي ما صح سندها، السند بتاعها صحيح وخالفت الرسم العثماني واللغة او وافقت الرسم العثماني واللغة. يبقى السند بتاعها صح، السند بتاعها صح سندها، ووافقت الرسم العثماني واللغة او خالفت الرسم العثماني واللغة دون ان تشتهر الاشتهار المطلوب. مش مشهور، لم تصل الى حد الشهرة بين ايه بين طبقة القراء، فتسمى بايه بالقراءة الاحاد. مثل قراءة من قرأ متكئين على رفارف خضر. رفارف خضر، القراءة المشهورة ايه؟ رفارف. فهنا جمعها ووضع لها الف، دي تسمى قراءة ايه؟ قراءة احاد. وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. وهناك من ذكر برضو من ضمن قراءة الاحاد مثل قوله تعالى في اخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. معنى من أنفسكم يعني من العرب من أهل قريش. فهناك قراءة أخرى تقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعلاكم طبقة وأفضلكم. فهذه القراءة من قراءة الأحد. طيب العلماء حكموا عليها بإيه؟ حكموا عليها بإيه؟ تمام. وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده، اللي هي الأحد دي لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده، يبقى معنى القراءة المتواترة ثم المشهورة ثم الايه الاحاد. هذا مقبولة، قراءة مقبولة ويعمل بها ويقرأ بها، ده مشهورة ومعروفة، وده يعني هي اقرب القراءات الى المتواترة، ولكنها لم تصل الى ايه الى حدها. ما كل يعني دي احنا قلنا ان دي انواع القراءات من حيث السند، القبول القبول وعدم. خد بالك من التقسيمة دي، التقسيمة مهمة جدا، يعني احنا في ما اللي مضى ما يقبل من القراءات وما لا يقبل، كذا وكذا وكذا وكذا، وهنا اقسام القراءات باعتبار السند، ودي عناوين عندك كبيرة في الكتاب على فكرة دي. طيب خد بالك، انت عارف التقسيم في اقسام القراءات، وفي في اقسام القراءات باعتبار السند، وفي انواع القراءات باعتبار السند. اقسام غير انواع. اقسام القراءات باعتبار السند او الاسناد قراءة ورواية وطريقة ووجه، وانواع القراءات باعتبار السند متواترة ومشهورة وأحاد وشاذة وموضوعة ومدرجة. الله زي أقسام الماء وأنواع الماء. يبقى في فرق، أنا عايز بس أنت تعرف هناك فرق بين أقسام القراءة باعتبار السند وأنواع القراءة باعتبار السند. المقصود بالأقسام اللي احنا ذكرناها في الأول، والأنواع اللي هي دي، اللي هي دي ديكها أربعة ودي ست، ماشي. يبقى النوع الاول من القراءات من حيث السند المتواترة ثم المشهورة ثم الاحاد اللي هي ثلاثة، ثم القراءة الشاذة اللي هي ايه؟ قالوا وهي ما لم يصح سندها، التي لم يصح سندها وخالفت اللغة، وفيها كتب مشهورة زي كتاب ايه مثلا، زي كتاب القراءات الشاذة لابن جني، سمحتوا عني؟ في كتاب اسمه كتاب القراءات، جمع فيه هذا الرجل ابن جني، هذا جمع فيه القراءات الشاذة من بداية القرآن إلى نهايته، ومن ضمن القراءات الشاذة برضو التي أوردها ما ذكرها أو ما نسبت إلى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. القراءة الشاذة وهي ما لم يصح سندها وفيها كتب مؤلفة، ومنه قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي، ملك يوم الدين بصيغة الماضي. شوف يعني الحركة أخرجت لنا اللفظ من القراءة المتواترة إلى القراءة الشاذة التي لا يعمل بها. هناك مالك وملك، قراءة متواترة لا خلاف فيها، وهنا ملك بصيغة الماضي أخرجت القراءة إلى أنها قراءة شاذة. لماذا؟ لأنها لم يصح سندها أولا، وربما خالفت وجه من وجوه اللغة العربية. يبقى معنى كده كم نوع من انواع القراءة، اول شيء المتواترة ثم المشهورة ثم الاحاد ثم الشاذ. النوع الخامس وهي القراءة الموضوعة، قراءة موضوعة، وهي ما نسبت زي الحديث الموضوع، وهي ما نسبت الى قائل دون ان يكون لها اصل، زي قراءة مين؟ زي قراءة أبو حنيفة كده. كقراءة الخزاعي المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. النوع السادس القراءة المدرجة، وهي التي تسمى بالتوضيحية أو التفسيرية. زي إيه؟ مثل كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، هي موافقة للمعنى. هو أجمع العلماء على أن المقصود بالأخ أو الأخت هنا اللي من أم، ولكن هو وضعها في أصل النص فقرأ وله أخ أو أخت من إيه؟ من أم، بزيادة من أم. فهذه تسمى قراءة مدرجة أو قراءة تفسيرية أو قراءة توضيحية. تمام؟ يبقى معنا كم نوع من أنواع القراءة باعتبار السند. أول شيء القراءة المتواترة، ثم المشهورة، ثم الأحاد، ثم الشاذة، ثم الموضوعة، ثم المدرجة. ونكتفي بها بالنسبة للقراءة. تفضل. لا هو لا يعني هكذا حكم عليه العلماء بأنه لا يقرأ به، يعني إذا ذكره الإنسان يذكر من باب التعليم فقط. ليه؟ يعني أنت عارف أن ألفاظ القرآن الكريم أو النص القرآني لا يثبت بخبر الأحاد، إنما يثبت بإيه؟ بالتواتر، لأنه هو أصل الدين وأصل الشرع وهو المصدر الأول من مصادر التشريع. ماشي؟ بعد كده بقى ننتقل إن شاء الله لتفسير سورة إيه؟ إحنا كنا متوقفين عن سورة إيه؟ البريد. ما خد بالك أصل الأدب في تفسير سورة الشمس. سورة الشمس سورة مكية بلا خلاف بين العلماء، وعدد آيتها 15 آية، 15 آية عدد آيات سورة الشمس، وهي سورة مكية دون خلاف بين العلماء في ذلك. وهذه السورة الكريمة لها مناسبة بالسورة التي قبلها اللي هي سورة البلد. في ختام السورة الماضية ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وهنا في هذه السورة الكريمة أعاد جل شأنه في هذه السورة الفريقين بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هناك ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، وأعاد ذكر الطائفتين بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك أشار الله سبحانه وتعالى في قوله فألهمها فجورها وتقواها، فهي كالبيان لقوله تعالى وهديناه النجدين، كالبيان لقوله تعالى وهديناه النجدين في السورة الايه؟ في السورة السابقة. فهنا تظهر المناسبة الوطيدة بين السورتين الكريمتين. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بالشمس، وهي من مخلوقات الله عز وجل وآية من الآيات العظمى، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالسماء، وأقسم بالأرض. فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وهذه الأمور أو هذه المخلوقات العجيبة التي إن دلت فإنما تدل على كمال قدرة الله عز وجل أقسم الله عز وجل بها لبيان أمر هام وأمر عظيم. أي شيء أراد الله أن يبينه لنا في جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه من دساها. حتى أن البعض أقسم وقال والله قد أفلح إيه أو بالله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ففي مطلع السورة الكريمة يقول الله عز وجل والشمس وضحاها أي وإشراقها وظهور نورها، وهذا لا يكون إلا في بداية الإيه؟ في بداية النهار، يعني عندما يظهر نور الصباح ويمر من النهار وقتا قليلا بعد ذلك تظهر الشمس ساطعة، فهذا هو وقت الإيه؟ الضحى، وهو وقت شباب النهار كما يقول الإيه؟ العلماء. وقت شباب النهار الوقت الذروة بالنسبة لشباب النهار هو وقت الإيه؟ وقت الضحى، بيكون الشمس ساطعة وبيكون النور قد ملأ أرجاء الأرض ودون أن يشعر الإنسان مثلا بحرارة الشمس، جمع بين الوضاءة وبين هدوء الجو، فهذا يسمى بإيه؟ بشباب اليوم أو شباب النهار. إذ أقسم الله سبحانه وتعالى بإشراق الشمس وبوضوحها وبوضوح النهار، أول قسم. والأمر الثاني الذي أقسم الله به والقمر إذا تلاها. تلاها في أي شيء؟ قالوا تلاها في النور أو تلاها في الظهور، لأن القمر كما هو معلوم أنه يستمد نوره من أي شيء؟ من الشمس. فبعد أن تغيب الشمس، وهذا يكون في الأيام الأول من الشهر العربي، تغيب الشمس، فبمجرد غياب الشمس وبعدها بوقت بسيط يبدأ ظهور الإيه؟ ظهور القمر. يبقى معنى تلاها يعني تلاها في الظهور وهو في الوقت، أو يكون المعنى تلاها يعني تلاها في النور لأنه استمد نوره من إيه؟ من نور الشمس. ده القسم الثاني. والنهار إذا جلاها الأمر الثالث. إيه معنى إذا جلاها؟ يعني جل الشمس وجعلها واضحة بنوره وإيه؟ وظهوره. والليل إذا يغشاها يعني عندما جاء الليل وبدأ في إزدال الظلام، هو الذي أزدل الظلام على الشمس وكان سببا في إيه؟ في غيابها. فالنهار سبب من أسباب ظهور الشمس، والليل سببا من أسباب إيه؟ اختفائها وزوالها. ماشي المعنى؟ والسماء وما بناها. ثم انتقل الله عز وجل لبيان أمر آخر وشيء من مخلوقات الله عز وجل الذي يدل على كمال قدرة الله، وهي إيه؟ السماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها متسعة الأرجاء ومرتفعة الفناء، ليس فيها تصدع ولا تشقق، ومرفوعة بغير عمد ترونها. فهذا إن دل فإنما يدل على أي شيء؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. إيه معنى طحاها؟ يعني جعلها مستوية، جعلها متسعة الأرجاء وجعلها مستوية بأن جعلها الله سبحانه وتعالى مهيئة للإنسان ليسكن إيه؟ ليسكن فيه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى أقسم الله عز وجل بالشمس، ثم بالقمر، ثم بالنهار، ثم بالليل، ثم بالسماء ثم بالأرض ثم بالنفس. فنفس الإنسان الذي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مستوية كما نرى مشتملة على القوى الخارجية والداخلية، بأن جعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان مهيأ لأن يعيش في هذه الأرض. يعني مثلا إذا نظرت إلى هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، قوي البنيان، مستوي في أعضائه، حسن الهيئة، فهذا الأمر إن دل فإنما يدل على أي شيء؟ أيضا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. بدليل إيه؟ بدليل إذا فقد الإنسان شيء من أعضائه مثلا وأراد أن يعوضها بإيه؟ بشيء من الأطراف الصناعية أو غيرها، فمهما كان هذا العضو فيه ما فيه من الدقة، فهل يتساوى مع العضو الأصلي الذي خلقه الله عز وجل؟ وهل سيؤدي نفس الغرض والهدف الذي كان يؤديه العضو الأصلي؟ طبعا أمر مستحيل. ده إن دل فإنما يدل على أي شيء. ولذلك لو وضعت عبادة الإنسان سنوات عديدة مقابل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان لرجحت النعمة الواحدة على عبادة هذه السنوات الطويلة، ولتكن مثلا نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة الشم، نعمة التذوق، نعمة الحركة، كلها ايه؟ نعم. وان تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها، نعم كثيرة لا يشعر بها الانسان الا اذا فقد شيء منه، اما هو في ساعة وجوده وهو يتنعم بها لا يشعر بها. ولذلك قال القائلون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا إيه؟ إلا المرضى. يعني كده وانت في كامل قوتك وتقدر تتحرك وتمشي وتروح وتيجي ما تحس بالنعمة دي. ولكن إذا قدر الله للإنسان أن يكون قعيدا أو أن يفقد شيئا من صحته، ينظر إلى من من الله عز وجل بها عليه ويعلم مدى ما كان فيه هو من النعمة. لذلك من قال أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا ليه؟ إلا المرضى، فهو محق في مرضى. لذلك حتى في الأحاديث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحافظ الإنسان على هذه الصحة وأن يحافظ الإنسان على هذه ليه؟ الأعضاء. وكما ذكر أن الإنسان هذا بنيان الله، لعن ايه؟ من هدمه، لعن الله عز وجل من هدم هذا البنيان. فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأبدع في خلقها بأن جعلك بشرا سويا تستطيع أن تتحرك وأن تقضي حاجتك حسب ما يسر الله عز وجل لك. طيب هنا عندما قال الله عز وجل ونفس، ما الذي أفاده التنكير هنا؟ العموم. طيب هل المقصود به نفس معينة أم أي نفس؟ رأيه. فهناك من قال أن المقصود بها نفس بعينها وهي نفس آدم عليه السلام، نفس مخصوصة. ومنهم من قال أن المقصود بها العموم لبشمل لجميع الأنفس، جميع الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى وقدر لها. فألهمها فجورها وتقواها. لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس عن قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فقال أما قرأت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ يبقى فسر إيه؟ أمر أو آية بآية أخرى. وأيضا قرأ قوله تعالى وهديناه النجدين، اللي هو طريق الخير وطريق الشر. وقرأ قوله تعالى وقد خاب من إيه؟ من حمل ظلما. تمام؟ دي كل الآيات ده هي بتفسر لنا فألهمها فجورها وتقوى. طيب كلمة فألهمها معناها في اللغة إيه؟ ممكن أعطاها أو فألزمها. طيب بمعنى الإلهام، هو الإلهام ده هو شيء يقع في قلب الإنسان من التوفيق أو الخذلان. الإلهام منوط به الإيه؟ القلب، ويكون من الله سبحانه وتعالى. يقع في شيء الإنسان في قلب الإنسان شيء، يا إما يكون في توفيق لله عز وجل له في فعل الخيرات، أو يكون على الإيه؟ على النقيض. يبقى معنى كلمة فألهمها فجورها وتقواها، أي فألزمها طريق الحق أو فألزمها طريق الإيه؟ وهذا برضو حسب اختيار الإنسان لنفسه. ماشي؟ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أهو جواب القسم. وبعد كام قسم مضى، القسم بالشمس وبالقمر وبالليل وبالنهار وبالسماء وبالأرض وبالنفس التي خلقها الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإيه؟ وجاء بإيه؟ بقد التي تفيد التحقيق، حتى أن بعض الصحابة قال بالله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب كيف يزكي الإنسان نفسه حتى يكون من الإيه؟ من الفائزين. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ قالوا بالتقوى وبفعل الطاعات، أن تجبر نفسك على فعل الطاعة، أن تقاوم وأن تبعد نفسك عن فعل المعصية، لأنه كما تعلمون وكما ذكر أن الجنة إيه؟ حفت مكان، وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. فالطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود، ولكنه طريق صعب يحتاج من الإنسان الصبر على الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية أيضا تحتاج إلى صبر. فالصبر على الطاعة أن يقاوم الإنسان، أن يحمل نفسه على فعل الطاعات، أن يجاهد نفسه لأن يصوم يوما، بأن يقوم ليصلي، بأن ينفق في سبيل الله، وأيضا يجاهد نفسه ويقاوم نفسه في أن يبعد نفسه عن الإيه؟ عن المحرمات، عما حرم الله عز وجل. يبقى معنى كلمة قد أفلح من زكاها يعني طهر نفسه وألزم نفسه بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك قد زكى نفسه وطهرها وجعلها من الفائزين في الآخرة بالجنة، وهي المبتغى الذي يسعى إليه كل إنسان في دنيا. تمام؟ وقد خاب من إيه؟ من دساها. خاب يعني خسر، ودساها يعني أنقصها، والنقص هذا لا يكون إلا بارتكاب المعصية والرزيلة. يبقى الإنسان الذي فعل الطاعات قد زكى نفسه وطهر بها ووصل بها إلى إيه؟ إلى طريق الفائزين. والإنسان الذي دس نفسه أي أنقصها بسبب ارتكابه للمعاصي والمحرمات. ظهر المعنى في قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. المقصود بثمود هنا من؟ اللي هم قوم صالح عليه السلام. فكأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا في هذه السورة أنه كما كذب قوم صالح قومهم وانتقم الله سبحانه وتعالى منهم، فإن أهل مكة كما كذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مصيرهم أيضا إلى الهلاك. لأن إيه المقصد من ذكر الأمم السابقة؟ ليه؟ للعبرة والعظة. فالله عز وجل يذكر هؤلاء ويقول لهم إذا كان قوم صالح قد كذبوا رسولهم وكذبوا بآيات الله وعقروا الناقة وفعلوا كذا وكذا وكان مصيرهم أن الله انتقم منهم، فاعلموا يا أهل مكة أن مصيركم إلى الهلاك بسبب تكذيبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ انبعث أشقاها، يبقى وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. كلمة طغوا ديت المقصود هي مأخوذة من الطغيان، وهي مجاوزة الحد في الايه؟ في العصيان. هنا مجاوزة الحد، كذبت ثمود بطغواها، كلمة بطغواها فهي مأخوذة من الطغيان اللي هو معناه مجاوزة الحد في الايه؟ في المعصية، في العصيان. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. إذ انبعث أشقاها، انبعث ديت مأخوذة من الايه؟ من بعثه، يعني أرسله. فإنهم ذهبوا لعقر الناقة، وهي الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لصالح عليه السلام، بأن هذه الناقة وضعها كذا وكذا، وابتعدوا عنها وابتعدوا عن مشربها. فهم ليس انتقاما من الناقة، ولكن تكذيبا لصالح عليه السلام. لذلك شوف لما ربنا سبحانه وتعالى وصفه، هل ذكر اسمه أم وصفه بالنبوة والرسالة؟ فقال لهم رسول الله. ومعنى أن الله عز وجل وصفه بالرسالة ليحتم عليهم اتباعه وطاعته. يبقى كلمة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوله رسول الله، غير ما يكون ذكر اسمه صراحة. يبقى ما الذي أفاده التعبير بقوله تعالى فقال لهم رسول الله؟ إيه اللي أفاده التعبير؟ إلزامهم باتباع صالح عليه السلام، لأنه رسول مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. فهذه الناقة آية من آيات الله، وهي آية أو هي معجزة صالح عليه السلام. وسقياه يعني هذا المكان الذي تشرب منه. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. كذبوا صالح عليه السلام وعمدوا إلى الناقة فعقروها أو قتلوها، فكان عقابهم أن دمدم الله عز وجل عليهم. أي إيه؟ كلمة دمدم أي ضيق عليهم من التضييق، بمعنى إذا قلت دمدم عليه قبره أي أطبق عليه وضيق عليه. فهؤلاء أطبق الله عز وجل عليهم الأرض وسواها بهم، وانتقم منهم وأهلكهم بسبب تكذيبهم لمن؟ لصالح عليه السلام. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. معنى كلمة فسوا دائما مقصود أنه سوى بهم الأرض، أو سوى بينهم في الدمدمة اللي هي العذاب، فلم يفلت أحد منهم، بل كانوا جميعهم متساوين في الايه؟ في الهلاك والانتقام. ولا يخاف عقباها، بمعنى أنهم عندما أقدموا على معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره ما وضعوا العقاب أو حساب الله عز وجل في خاطرهم وفي بالهم، وكان هذا منهم على سبيل الكفر والجحود، وكان أيضا على سبيل الاستهزاء. فكان انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء بسبب إيه؟ كفرهم برسول الله وهو صالح عليه السلام. ونكتفي يعني بتفسير سورة الشمس، ولا نخرج بعد منها أخرى. عقروها، معنى عقروها العقر هنا اللي هو النحر او القتل. النحر ده خاص بالإبل. النحر خاص بالإبل، ما ينفعش الذبح خاص بايه ببقية الحيوانات، اما النحر ده خاص بالإبل لانه له مكان، له مكان في اسفل العنق بالنسبة للجمل في كيفية، في كيفية نحره او عقره في مؤخرة، في المؤخرة بتاعت العنق بتاعه في موضع معين هنا يوضع فيه السكين ويحرك يمينا ويسارا، فهذا هو ايه اللي هو النحر. العقر هذا قالوا يعني اذا سقطت بهيمة او تردد في مكان ما دون ان يصل الى المكان الذي يذبح تذبح منه، فكيفية عقرها او ذبحها بالمكان اللي هو يصل اليه، ممكن ان يصل اليه ويسمي الله ويقطع جزءا من ايه منه، فهذا الذي يسمى العقر. ولكن اذا ما كان الكلام موجه الى الابل فمعلوم ان الابل تنحر ولا تعقر. وقالوا ان المقصود بالعقر هنا يا اما النحر يا اما القتل. ماشي صد. ولا يخاف عقباها، يعني في كلمة عقباها فيه أكثر من معنى. المعنى الأول إما أنهم أقدموا على هذا الفعل الذي هو معصية الله عز وجل المتمثل في عقر الناقة وفي إبعادها عن مشربها، في أنهم فعلوا هذا الفعل دون أن يخافوا من عقاب الله عز وجل، فهذا معنى ومعنى مراد. وإما أن يكون المقصود أن الله سبحانه وتعالى فعل بهم ما فعل دون أن يكترث بهم ودون أن يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى ميزان أو فائدة. وده أيضا معنى معنى ومذكور على فكرة هذا المعنى في كتب التفسير. حد لي سؤال تاني أخوانا في سورة الشمس؟ طب نسأل أني لما نكرت النفس هنا؟ طب ما المراد به؟ يبقى احنا التنكير يفيد التعميم. وقيل رأي آخر وقيل يريد يفيد التعظيم. طيب هل المراد بها نفس معينة ولا على وجه العموم؟ طيب نذكر لكم الاثنين. قيل أن المراد بها نفس مخصوصة ويكون آدم عليه السلام، أو المقصود بها العموم بجميع الأنف.